السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد، ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ بث الليلة إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. أما بعد، لازلنا مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما سماهم الله عز وجل ووصفهم، واليوم اللقاء 11 في صفاتهم وأهم مواقفهم وأهم ما يميزهم لكي نحقق الأمرين الرئيسين اللذين لأجلهما أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذه الطائفة من البشر. أما الأول فهو التحذير من شرهم ومن عداوتهم. الله عز وجل قال عن نفسه: والله أعلم بأعدائكم، فهو يعرفنا بأعدائنا، نحذرهم ونتخذ الحيطة والأهبة لكي لا نؤخذ على غرة ولكي لا نخدع فيهم. والأمر الثاني وهو ببساطة ألا نتشبه بهم، ألا نسلك سبيلهم، ألا نتبع سننهم، ألا نقع فيما وقعوا فيه من جرائم. وكلمة جرائم هي اللي كانت الكلمة المفتاحية في لقاء الأمس، تكلمنا عن مجمل كده لجرائمهم وقلنا إن هم أعداء كل شيء، يعني هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولغير الذين آمنوا. حقيقة هم أعداء أنفسهم وأعداء الناس وأعداء البشر وأعداء غير البشر، يعني حتى الملائكة كما سيأتي اليوم هم يعادونهم. فهم أعداء كل شيء وكل مخلوق، ويعني شعارهم وتجارتهم الفساد والإفساد. وكنا وصلنا بعد ما اتكلمنا عن عداوتهم للناس عموما، خصصنا خير الناس الذين يأمرون بالقسط من الناس عموما، الآمرون بالمعروف، وكلمنا عنهم بالتفصيل عايز يرجع لهم في حلقة أمس. وبعد كده يعني خير الآمرين بالقسط من الناس وهم الأنبياء، والخصلة التي أيضا وثمتهم وصارت علما عليهم أنهم قتلة الأنبياء. الأنبياء فيما نعلم يعني لا نعرف قوما قتلوا هذا الكم من الأنبياء إلا هؤلاء، بل ربما لا نعلم أقواما قتلوا أنبياء إلا هؤلاء، يعني في خلاف أصحاب الرس وما إلى ذلك، لكن يعني عموم السياق القرآني في من قتل أنبياء هم هؤلاء. وممن نعرف منهم يقينا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليه السلام، وقيل شعياء، وفي بعض المرويات أنهم قتلوا 70 نبيا، وربنا قالها بصيغة المضارع: ويقتلون النبيين بغير الحق، سورة البقرة. وفي سورة المائدة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فنحن نعلم ممن قتلوا: سيدنا زكريا نشروه بالمناشير، سيدنا يحيى ذبحوه فصلوا رأسه عن جسده، وادعوا قتل المسيح عليه السلام وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، كلمنا عنها امبارح، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هم ادعاهم قتل المسيح مع أنهم حاولوا، لكن الله عز وجل قال: بل رفعه الله إليه. قال في آية أخرى: ولكن شبه لهم، رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاولوا قتله، بعض العلماء أحصى محاولات قتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاث محاولات، أشهرها طبعا يوم وضعوا السم في الشاة، والشاة قالت: يا محمد إني مسمومة فلا تطعمني. وقيل أنه طعم منها شيئا يسيرا وجعل يد يعني يشعر بأثر هذا السم في جسده، ليس كما ينكر البعض، واتكلمنا عنه من امبارح إن يعني يقول لك إزاي يعني مات بعد سنين بسبب هذه، حتى الأمر معروف بالنسبة للأطباء، ممكن شيء لم يعالج يؤدي بعد فترة إلى أن يكون هو السبب الرئيسي، لكنه أدى إلى تفاقمات وتداعيات، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى قطعت أبهري. فهذه الأكلة المسمومة التي حاولوا بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم محاولات عديدة، طبعا منها ما كان من بني النضير لما حاولوا إلقاء حجر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ما وقفنا عنده بالأمس، وهو ما هو أبشع من القتل أحيانا. ربنا قال الفتنة أكبر من القتل، مش كل القتل أو دايما مش القتل هو أبشع شيء ممكن يحصل للإنسان. أحيانا أنت لو خيرت مثلا بين أن تقتل شهيدا أو أن تستشهد في سبيل الله، وبين أن تشوه، وبين أن يعني تلوث سمعتك، ممكن يكون القتل أحيانا بالنسبة لبعض الناس أرأف وأكثر يعني أكثر اختيارا من أن يشوه. لذلك من جرائم هؤلاء القوم في حق الأنبياء ما هو أحيانا، أقول أحيانا، أشد من القتل أو أبشع، الإيذاء النفسي، تشويه. أكثر أمة آذت الرسل هم هذه الأمة، حتى كما قلت وعنوان جلسة النهاردة أو بث النهاردة فيه هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هم يقينا بنو إسرائيل يعلمون أن موسى رسول الله، رأوا معه من الآيات ما لا نشهد مثلها لنبي آخر، ما نعرفش نبي آخر عنده هذا الكم من الآيات زي سيدنا موسى عليه السلام. وأنبياء بني إسرائيل أنا اتكلمت في حلقة من الحلقات عن ارتباطهم كثيرا بالمعجزات الحسية نظرا لمدى المادية الشديدة التي عليها هذه الأمة أمة يهود. فهؤلاء مع معرفتهم بسيدنا موسى ومع ما رأوه معه، وهو يعتبر أعظم أنبياء بني إسرائيل هو المسيح عليه السلام، طبعا المسيح تعلمون ما فعلوا معه، لكن حتى مع سيدنا موسى هم يفترض أنهم يؤمنون بموسى، فهو بيقول لهم شوف تاني السياق، يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني، قد هنا تحقيقية تقريرية، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة الصف، سيدنا موسى لقي منهم عنة وعنادا وكبرا وصدا وبهتانا، لقي منهم شيئا لا يوصف من الإعراض وفساد القلب. هم اللي قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم اللي قالوا لنا نؤمن لك حتى نرى الله جار، هم اللي قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، قالوا له كل ده. لكن يعني الإيذاء النفسي كمان اللي في موقف اللي عنوان النبي لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكرت يعني نموذج اللي حصل من ضمن أقوال المفسرين أنه كان سيدنا موسى عليه السلام يستحي أن يعني يفعل مثلهم، كانوا قوما يعني كانوا قوم قليل الحياء، يعني يغتسلون أمام بعضهم البعض في بحيرة أو ما إلى ذلك، وسيدنا موسى عنده الحياء الفطري فلا يقبل أن يشاركهم في مثل ذلك، فقالوا عنه آدر، كأنه فيه عيب في جسده لا يريد لأحد أن يشهده. شوف الطريقة، شوف السلوك، شوف الأسلوب، هكذا قالوا عن طريقة التشويه دي عندهم على طول. عشان كده الناس اللي بتستغرب مثلا لما يشوفوا كلام في خوي أدرعي ولا اسمه ايه التاني ده اللي في تويتر، ايدي كوهين، ولا يبدأوا يقولوا يعني ازاي هذه الوقاحة وهذه الجرأة في التشويه، يا جماعة عملوا كده مع سيدنا موسى. حتى ان بعض المنافقين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالوا كلام برضو على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة المنافقين في كل زمان يعني، لكن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم تلا قول الله في سورة الأحزاب اللي قلناه، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقارن كده بين يعني عقيدتنا نحن في الأنبياء إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالرسل أنهم صفوة البشر، وأن الله اختارهم من بين الناس ليكونوا يعني أدلة للخلق، وهم خيرة خلق الله عز وجل، صنعهم على عينه، عصمهم من الدنايا والكبائر والنقائص، نزههم عن كل شيء مشين وعن كل عيب، كانوا عبيدا لله مخلصين مطيعين. وربنا اللي قال عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هكذا المعتقد الإسلامي في الأنبياء في سورة مريم، وقال عنهم في سورة الأنبياء، شوف سورة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سورة تسمت باسمهم يوصفهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بالمناسبة هذه الآية كمان كانت في شأن يعني أنبياء بني إسرائيل، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء القوم بقى لهم نظرة تانية خالص غير هذا المعتقد. وزي ما بقول لكم يعني اللي بيحب يطالع منكم الكتب الأخرى وقرأ التوراة المحرفة والتلمود وما إلى ذلك، التلمود يعني يعتبر كتاب فقهي شوية عندهم، أعتقد أنه مكتوب بأيدي الأحبار، يعني مش متذكر قوي بصراحة أيام قراءة في مقارنة الأديان، كانت من سنوات طويلة، فالواحد يعني برضو إيه بدأ ينسى شوية، لكن اللي متذكره كويس جدا إن في هذه الكتب سورة الأنبياء سورة مشوهة، سورة يعني تحس كده لما تقرأ في هذه الكتب المحرفة أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، تحس عندهم في الكتب بتاعتهم من دول عصابة، معاذ الله وحاشا لله، بس أنا بقولك يعني لما تقرأ هذه الكتب تحس أنهم موصوفون بكل ضعف وخس وخيانة وجشع ونزالة وتهتك، بل ينسبون إليهم الأنبياء. أنت عارف احنا بنتكلم عن مين؟ ينسبوا للأنبياء اللي هم بيؤمنوا بيهم، أنا مش بتكلمك عن سيدنا المسيح اللي هم رفضوا الإيمان به عليه السلام، لا، ده أنا بتكلم عن حتى الأنبياء اللي هم أمنوا بيهم، ينسبوا لهم جرائم زي الزنا شرب الخمر والقتل بغير حق، مش بقتال، قتل بغير حق. يعني طيب حتى بالعقل الذي يعني ميز الله عز وجل به البشر، وهم يعني الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى اتهمهم في عقولهم، اتكلمنا في حلقة عن قول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ده اتهام في عقلهم. الحمار لو شايل يعني أعزكم الله أفضل كتب وأعظم كتب وأكثر كتب عمقا وعلما ومعرفة، الحمار مش هيستفيد بيها. أهو ربنا شبههم هذا التشبيه كمثل الحمار يحمل أسفار، إن هم اشتروا بما علموا ثمنا قليلا، هم كان عندهم العلم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلذلك لو هم فكروا شوية كده كان يعني المخ العجيب بتاعهم ده وقفوا، يعني هو ربنا لما اختار هؤلاء الأنبياء لم يكن يعلم عنهم شيئا، معاذ الله، يعني مجرد اختيار عشوائي كده فجاءوا على خلاف ما كان يريد الله عز وجل. طب ازاي يعني عندهم، تشوف كده سيدنا نوح عليه السلام في يعني في سفر التكوين انه بيذكر ويتعرى لفظ بالظبط كده في سفر التكوين، وابتدأ نوح يعمل فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه وأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. تخيل ده وصف نبي، حاشا لله. لكن شوف لما ربنا يتكلم عن سيدنا نوح، شوف أنا بقولك يعني ممكن الحلقة دي تكون فيها شوية كده مقارنة أديان، شوف كده كلام ربنا في سورة الإسراء عن سيدنا نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وعندهم هذه الجريمة في وصف سيدنا نوح، سكر وتعرى ورأى عورته أبنائه وطلعوا يقولوا البعض إيه ده. سيدنا لوط عندهم هذا النبي الكريم اللي قوموا نفسهم أقروا له بالتطهر، إنهم أناس يتطهرون، ده كلام قومه اللي هم بيفعلوا الفحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، يوصفوا سيدنا لوط إنهم وأهل بيته إنهم ناس بيتطهروا. عندهم يسكر ويزني ويأتي الفحشاء برضو في سفر التكوين، قالوا بنفس اللفظ كده، وصعد لوط من صغر مكان وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في هذه المكان في هذا المكان في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل أهل الأرض. تخيل ده، ده إيه؟ الواحد يعني مش قادر يقرأ والله الكلام ده، خلنا مش قادر يقرأ الكلام ده. يعني هي يعني هي هيتكلموا عن بنات سيدنا لوط، القرآن قال عنهن عنهن وعنه أنهم يتطهرون، هيقولوا هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. مستوعب؟ وفي يعني مش أنا بعتذر عن يعني إكمال هذه القراءة، يعني مش قادر أن أنا أتحدث عن نبي من الأنبياء، حتى لو كان يعني نقل الكفر ليس بكافر ونقل الكفر ليس بكفر، لكن يعني صيانة لما كانت الأنبياء، أنتم متوقعين بقية الكلام فيه إيه؟ بقية الكلام فيه تفصيل، فيه تفصيل بالابنتين هذه. أنا أقول أنها جرائم قد تتخطى القتل، قد إن حد يقول على إنسان يعني شيء يترفع عنه، حتى الفساق يعني الزنا والفجر وكل هؤلاء يتورعون عن هذا مع بناتهن، فكيف بنبي من أنبياء الله ذكر بالطهارة في القرآن، جاء لينهى قومه عن فاحشة، أصلا أهم حاجة غير كفرهم إنهم كانوا يعملوا هذه الفاحشة، جاي ينهاهم عنها وبعد كده ينسبوا إليه. ده كلام إخواننا في سفر التكوين، أنا والله لا أدعي حرفا، هذا نموذج من كم هذه الجرائم التي فعلها هؤلاء سيدنا داود وسليمان. طبعا هو عندهم سليمان ليس نبيا، برضو من باب يعني شيء يذكر، هم عندهم ملك، إنما عند داود عليه السلام وهو من أكرم أنبيائهم ومن أعظم ملوكهم وهو صانع مجدهم، يعني الدولة الحقيقية بدايتها عند هؤلاء، لو كان لهم في فترة أو مرحلة من مراحل التاريخ دولة حقيقية، مؤسسها هو سيدنا داود عليه السلام. أنت ممكن تقول مثلا أن سيدنا لوط والكلام اللي قالوه اللي فعله مع ابنتيه وسيدنا نوح، هنقول أنهم مش أنبياء بني إسرائيل. سيدنا لوط كان ابن أخو سيدنا إبراهيم، فهم من بني إسرائيل، فهو يعني يعتبر قريبهم، بس يعني إيه، فاتكلموا عنه هذا الكلام الفاسد. لكن تعالى بقى لسيدنا داود وسيدنا سليمان. سيدنا داود اللي هو حتى لو حمل لهم تنانا إن هو مؤسس الدولة اللي قعدت في عمر الزمن فترة قصيرة بالمناسبة، ورجعوا للحلقات الأولى لما اتكلمت اللي هي حلقات أول الحكاية، أول أربع حلقات تقريبا اتكلمت عن مملكة سيدنا داود عليه السلام، مملكة عادلة، مملكة عظيمة، وابنه سيدنا سليمان ورثها عنه، ورث سليمان داود. طبعا عظمة سيدنا سليمان وما أوتي من معجزات ومن تسخير للجن وما إلى ذلك، فهذه يعني لو امتنان حتى ما تقولوش كده على سيدنا داود، يعني يقولوا ايه عن سيدنا داود وهو من اكرم كما قلت انبيائهم واعظم ملوكهم وصانع مجدهم، انه رأى زوجة قائده، قائد عنده اسمه اوريا، اعجبته وانه فعل الفحشاء بها وتحايل لقتل اوريا هذا. يعني مش بس كده، لا ده انا كمان، انت مستوعب الانبياء بالنسبة لبني اسرائيل عاملين ازاي؟ انت مستوعب ده يا اخوانا الكلام اللي بيقروه، ده الكتاب المقدس اللي موجود دلوقتي مش كلام قديم، ان هو تحايل سيدنا داود لقتل اوريا ده، عشان ارسله على رأس جيش الى مكان مهلك كي يقتل ويستأثر هو بامرأته. انت مستوعب صفات الخسة والنذالة اللي بينسبوها لرجل له فضل عليهم؟ ده احنا في القرآن بنتلو فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. شوف بنتكلم عن سيدنا داود إزاي. أنا لازم بعد ما أتكلم الكلام السيء ده الذي يذكرونه في كتبهم، لازم نشوف الصورة الناصعة في المعتقد الإسلامي في الأنبياء. خير خلق الله، خير من مشى على الأرض، خير من وطئ الثرى. سيدنا داود الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل القيام قيام داود، كان نبي الله داود يأكل من عمل يده. ربنا يوصف تسبيحه: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. ربنا يوصف سرعة عودته لما حكم بين الخصمين بعدما تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ولا تسلط وهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. قال الحكم، وبعدين حس إن هو إيه، سمع من واحد وما سمعش من التاني. هو معنى إن التاني عنده 99 نعجة فخد النعجة اللي عند أخوه إن هو ظلم، طب ما جايز حقه، فكان لازم يسمع من الطرفين. فربنا قال إيه، وظن داود أن ما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. شوف السياق القرآني في الحديث عن سيدنا داود، وتوازن سيدنا داود ما بين ملك عادل وبين مجاهد عظيم، هو اللي قتل داود كبير القوم الجبارين وقاتل داود، وكان ساعتها ابن 18 عاما، عنده 18 سنة، شاب قوي، شاب يعني عنده همة وعنده فتوة، وعابد أفضل صيام صيامه وأفضل قيام قيامه، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكل ده، وياخدش حاجة من الفلوس من الحكم أو الملك، وما ليعمل إيه؟ وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، كان حدادا صانعا. ربنا قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول دول من القليل الشكورين، من عبادي الله الشكورين. ده المعتقد الإسلامي في سيدنا داود. وشوف المعتقد في كتبهم عن سيدنا داود اللي هو بقول لك مؤسس دولتهم الأولى، أول مرة يكون لهم فعلا دولة بعد فترة التيه، كان على إيد داود عليه السلام. وبعد كده يجي ابنه اللي هو بالنسبة لهم ماشي ملك ملك، لكن هو بالنسبة لنا نبي، سيدنا سليمان عليه السلام. وقالوا عن سليمان أنه ساحر، وأنه تزوج بمشركات، وأنه عبد الأصنام مع نسائه، وبنى للأصنام بيتا للعبادة، اللي هم يعني دلوقتي بيتكلموا وبيتمحكوا في الهيكل، اللي هو أصلا كده كده هيكل، مش هيكل، هو كده كده ده مكان الموحدين، بيت المقدس مكان. وأنا قلت الكلام ده الأول في موضوع إن لما اتكلمنا عن عدالة القضية ومين كان موجود الأول والأمم، وأثبتنا بالأدلة التاريخية مين اللي كان موجود الأول، قلت لكم كل ده لا يساوي شيئا في أمر من أوامر الله، أن الله عز وجل قال وأن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل هو القائل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالقضية مش قضية مين اللي سبق الأول، وإن كان بهذا السياق عادلة، قضية حقيقية واضحة للجميع، وبالسياق الذي نعتقده أنها وراثة للأمة الموحدة. فسيدنا سليمان في الوقت ده كان الأمة الموحدة، بنى هيكل بقى، بنى مسجد، بنى معبد. المهم إن هو شوف بقى السياق بتاعهم هم في سفر الملوك الأول، يقول إيه؟ يقول إيه؟ كانت له 700 من النساء و300 يعني ثلاث يعني 700 متجوزه و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. خلي بالك يعني هم في زمن شيخوخته النساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى. شوف اللفظ بقى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. بيتهم نبي بأنه مشرك، أن قلبه مال لآلهة تانية. نقول إيه أكتر من كده؟ نستغرب إزاي وهم بيتكلموا عن مقاومة أو عن ناس ويتهموهم بالباطل ويسيئوا إليهم ويشاوه، فكان قالوا كده على أنبيائهم في كتبهم المحرفة. ده تحريف يقينا. تعرفين العلماء لما ذكروا الإسرائيليات أو أخبار بني إسرائيل قالوا على ثلاث أحوال أخبار أهل الكتاب لما تجيلك، زي مثلا اللي أنا قلته ده إسرائيليات. إسرائيليات ليه جاية من كتبهم؟ ممكن في حاجات بقى يعني أحيانا بيرويها بعض السلف وتبقى إسرائيليات، وارد، بس الفكرة الأساسية هي إيه في الإسرائيليات؟ ما وافق ما في كتاب الله عز وجل ما في القرآن نؤمن به، نقول خلاص ده أكيد بدم موافق له، يبقى إيه؟ يبقى ده مما يعني لم يحرف. وما لم يوافق ولم يخالف، يقولك مثلا امرأة العزيز كان اسمها زليخة، ملك الموت اسمه عزرائيل مثلا، حاجات من هذا القبيل، فلا نصدق ولا نكذب. جبنا منين الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، يعني في الحاجات اللي هي ما فيش فيها نص صريح يقول إنها غلط خلاص نمرها كما جاءت وممكن نحدث عنها ولا حرج. أما مثل هذا الذي ذكرته، إن حاجة تبقى بهذا الوضوح، نبي سيدنا سليمان عليه السلام يجي يعمل كده عشان نساءه بيحبوهم يعبد آلهة أخرى مع الله عز وجل، يبقى ده قطعا قطعا تحريف. هذا الصنف الثالث الذي نقطع بتحريفه لأنه مخالف للعقيدة، مخالف للدين، مخالف للمنطق، مخالف للنصوص التي جاءت عندنا. يعني تخيل نبي جاي عشان ينهى القوم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله، ينسب إليها أنه ترك التوحيد عشان نسائه. وقد برأ الله عز وجل نبيه، نبييه سيدنا داود وسيدنا سليمان، ونزاهما عن هذه الأكاذيب، وقال ووهبنا لداود سليمان. شوف الكلمة القرآنية زي ما قلت لك كعادتي، بعد ما نشوف الكلام القذر بهذه الطريقة عن أنبياء الله، نشوف بقى الوجه الناصع في ديننا. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. شوف الكلمة القرآنية الجميلة، نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع كثير العودة إلى الله عز وجل. ويقول عليه في الآخر وإن له عندنا لزلفة، يعني قربة وحسن مآب، قربة وزلفة من الله عز وجل. ده كلامنا وده اعتقادنا في سيدنا سليمان، ودي جرائم، مش بقول اعتقادنا، دي جرائم في حق الأنبياء، تشويه الأنبياء. سيدنا هارون، سيدنا هارون ادعوا في سفر الخروج ان هو اللي صنع لهم العجل مش السامري. تخيل احنا قصة السامري بقى المعروفة بالنسبة لنا، اللي هي بقى هنتكلم عنها في جرائمهم في حق الله. هو في جرائم، احنا اتكلمنا جرائم في حق البشر، جرائم في حق خير البشر، جرائم في حق الملائكة هنعرفها دلوقتي، وجرائم في حق الله. لكن شوف في حق الانبياء، احنا جريمة السامري اصلا مذكورة في القرآن في حق الله، لكن هم بقى لما يجوا يذكروها في سفر الخروج يقولوا ايه؟ ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل عند ميقات ربه، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم. مين اللي قال انزعوا أقراط الذهب؟ مش السامري، لا، هارون في سفر الخروج، هارون اللي قال كده. فقال انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل، نفس اللفظ كده، وصنعه عجلا مثبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. نبي سيدنا هارون أرسله الله مع سيدنا موسى لدعوة القوم إلى عبادة الله، يصنع لهم عجلا ويدعوهم إلى عبادته. حاشا لله، حاشا لله. ربنا بين في القرآن أن الذي صنع لهم العجل زي ما قلنا هو السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وسيدنا هارون عمل واجبه في القصة القرآنية. شوف نصاعة العقيدة الإسلامية والسردية القرآنية الجميلة. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، قال سيدنا موسى مستخلفه، هو قال إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. جرائم. شوف عدنا مين لحد دلوقتي، قلنا سيدنا نوح قالوا عليه إيه، وسيدنا قالوا عليه انه سكر وتعرى والعياذ بالله، سيدنا لوط وما فعله مع ابنتيه عياذا بالله، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا هارون، سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى، كل دول عملوا ايه معاهم؟ هم نشروا سيدنا زكريا بالمناشير ليه؟ ما هو اكيد قبلها شوهوه بما يكفي عشان يسوغوا انه يقطعوه. قدموا رأس يحيى لبغي من بغاياهم. وسيدة مريم قالوا عنها بهتانا عظيما، وإن سيدنا المسيح ذكروا عنه أنه ابن سفاح ليوسف النجار عياذا بالله، عياذا بالله. قارن ده مع الرواية الإسلامية، مع القصص الحق زي ما ربنا سماه، إن هذا لهو القصص الحق. فعشان كده احنا اتكلمنا الأول عن الصفات والأصول والمادية والشهوانية وإلى ذلك، وبعدين دخلت على الجرائم اللي كان منها هذه الجرائم في حق الأنبياء وفي حق خير البشر، بل في حق غير البشر. ودي برضو من أعجب الحاجات واختم بيها النهاردة. بنو إسرائيل واليهود لم يكتفوا بعداوة خير البشر أو عداوة البشر، وإحنا حلقة امبارح كان عنوانها أعداء كل شيء، وقلت كل شيء لأنها تشمل يعني كل شيء، كل الأصناف المخلوقات مش بس البشر، الملائكة يا أخوانا. موقف اليهود مع الملائكة موقف معقد غريب، في كم من العناد والجحود. القصة باختصار، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سيدنا عبد الله بن سلام اللي أسلم بعد كده سمع به، كان حبر من أحبار اليهود، وسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه قال يا محمد إني سائلك عن ثلاثة أشياء. حاجة ثلاثة كانوا يحبوا يختبروا النبي، بس كان فيه فعلا واحد عايز يعرف الحق زي سيدنا عبد الله بن سلام، وفعلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الإجابات. قال له هسألك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي. فقال يا عبد الله هات ما عندك. النبي قال له كده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أول علامات الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وكيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال: صدقت. وأما كيف ينزع الولد إلى أبيه، فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه. قال: صدقت. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله. ثم قال عبد الله بن سلام: ادعوا اليهود وسألهم عني. القصة بقى المعروفة، وقالوا: مين ده فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعظيمنا وابن عظيمنا، وشريفنا وابن. قعدوا يعني يتكلموا كلام كتير جدا عن عبد الله بن سلام. فأول ما خرج عليهم وقال لهم: أمنت بالله؟ قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا، وحقيرنا وابن حقيرنا. ويعني ليه كل ده؟ لأن هم يعني خلاص ما ناس مش عايزين حق. وفي رواية بعض الروايات انه سألوا عن الرعد، وفي يعني كل ده كان مش دي النقطة اللي عايز اتكلم عنها. في رواية صحيحة قالوا ايه لما سألوه، سألوا النبي بقى الأسئلة دي، فمن ضمنها قالوا: من يأتيك من الملائكة؟ وفي رواية ان عبد الله بن سلام قال له: من يأتيك من الملائكة؟ فقال: يأتيني جبريل. فقال: ذلك عدو بني إسرائيل. وفي رواية صحيحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ولم يبعث النبي، كمل الجملة، قال إيه؟ ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا في هذه اللحظة بقى، لأن في روايات إن هم كلهم سألوا الأسئلة دي للنبي مش عبد الله بن سلام بس، فقالوا: عندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: فما منعكم؟ قالوا: إنه عدونا من الملائكة. في رواية قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب، لو كان ميكائيل. قالوا له كده، صم يحبوا يختاروا دايما، نصبر على طعام واحد، شو ما قالوا كده، جاي لهم المن والسلوى، فما بالك بقى لما يتكلموا: لا احنا مش عايزين جبريل، هي نقاوة وانت بتختار، هي بتاعتك، لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. قالوا: لا، لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، فربنا أنزل هذه الآية العظيمة. هنتكلم عنها، بس الأول نقود الروايات الأول. لما سألوا إن لنا عدوا من الملائكة، في رواية ثالثة إن لنا عدوا من الملائكة وسلما، فقال إيه؟ قد قرن نبوته بعدونا، قد قرن نبوته بعدونا. ودي في رواية سيدنا عمر لما سألهم: أنتوا عارفين صفته، لماذا؟ يعني قال لهم مرة: نشدتكم بالله، أتعلمون أنه رسول الله؟ سيدنا عمر قال له علمهم: نعم نعلم أنه رسول الله. كانوا بيقولوا كده وقاحة، فلما لا تتبعونه؟ قال: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما، وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا. فكان يعني وضع غريب جدا، حاجة مش طبيعية. أنت بتعادي ملك، يعني أنت عارف أنه ملك وبتعاليه، هل تظن بالله عز وجل؟ بعض العلماء ذكروا عن ابن عباس يعني هو سبب عداوة اليهود لجبريل، أن نبيهم أخبرهم أن بخت نصر سيخرب بيت المقدس، واتكلمنا عنها طبعا في بداية الحلقات، فبعثوا رجل ليقتل بخت نصر، فوجده شابا ضعيفا، فمنعه جبريل من قتله وقال له: إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه، وإن كان غيره فعلى أي حق تتركه تقتله؟ تقتله ليه؟ ده طفل. فتركه فكبر بخت نصر وغزى بيت المقدس. يعني في هذه الرواية فيها نظر، لكن يعني عموم الأمر إن حد يبقى عارف إنه ملك من عند الله وتعاديه. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. آية يعني خلاص المسألة خلصت، هذه العداوة ليس لها أي سياق من الإعراب، أي معنى، كيف تعادي ملكا؟ الحقيقة أن من يعادي جبريل فهو يعادي ميكائيل، فهو يعادي إسرافيل، فهو يعادي الله عز وجل. لأن برضو زي ما قلت لك الغباء الشديد الذي يتميز، وأنا أنا بقول ده غباء، ما هو لا يفتقد إلى العلم، ممكن واحد يبقى عالم بس غبي ما عندوش مخ يفكر لحظة، هو ربنا هيرسل حد ينفع تعاديه؟ يعني أنت عارف أنه ملك، عارف أن ربنا بيرسله، أي عقيدة مخرفة، هي مش مخرفة الحقيقة، هو مزيج المادية والشهوانية والرغبات الحقيرة اللي أدت إن احنا لا نشوه هذا الدين لهذه الدرجة، حتى يكون هناك ملك عدو وملك حبيب، وتبقى عارف إنه ملك، وتبقى عارف إنه نبي، وترفض الانصياع وترفض الاتباع لأصول الجرائم التي ذكرناها. وأطلنا في ذكرها. فاضل كده بعد ما اتكلمنا عن جرائمهم في حق المخلوقات وفي حق خير المخلوقات ملائكة وقبلهم الأنبياء وغير ذلك، هنتكلم عن الفصل الأكثر سوادا والأكثر ظلمة في هذه الجرائم، وهي جرائمهم في حق الله. لكن حتى لا أطيل، نرجئها إن شاء الله، نحاول نعملها في الغد أو بعد غد، نحن نكمل في هذه السلسلة، سلسلة أشد الناس عداوة. وأعتقد في يعني هذه الحلقة 11 بدأنا نحس ليه هم أشد الناس عداوة، وكيفية هذه العداوة، مدى هذه الشدة. إذا كان عادوا الملائكة وعادوا الأنبياء، مش هيعادوا نحن؟ فالله المستعان، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.